القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف نون، يقول في رسالته: ما هي أهم آداب تشييع الجنازة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن حضور الجنازة له ثواب عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولا شك أن اتباع الجنازة فيه العبرة والاتعاظ على المعزي وعلى الذي حضر الجنازة، أن يعظ نفسه وأن يعتبر بهذه الجنازة حتى يحظى بالثواب العظيم أولا، وحتى يؤدب نفسه ويعلم أن كل أجل كتاب، وأن الحياة ليست يعني مفتوحة ودائمة، وإنما لها نهاية. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معنى ذلك أن المسلم عليه أن يحرص باتباع الجنازة، وأن لا يتكلم مع غيره، ولكن عليه أن يصمت وأن يراجع نفسه، وأن يدعو هذا الميت الذي أفضى إلى حق ربه، ولا بأس أن يشارك في حمل الجنازة. لا نرى تسابقا في حمل الجنازة، فهذا شيء طيب، أن نرى زحاما تحت الخشبة كما يقولون، وأن يستسمح البعض الآخر في أن يحمل وقتا لهذه الجنازة، هذا شيء طيب. ولا بأس أن يسير المشيعون أمام الجنازة أو خلف الجنازة. فضيلة الدكتور سيف، ما المطلوب أثناء تشييع الجنازة؟ نرى بعض الناس يتحدثون ويتكلمون وينسون العبرة والعظة، والصمت في هذه الحالة مطلوب. نعم، حث الشرع على الصمت في هذا الوقت حين نشيع الجنازة. ينبغي أن نتأدب بأدب الشرع، لأن هذا الميت قد أفضى إلى ربه، وكلنا إلى هذا المصير، فيراجع كل منا نفسه حين يحمل هكذا ويصير يعني جثة هامدة، يعني يدخل القبر ويستعد بعد ذلك للقاء الملكين وحساب الملكين وحياة البرزخ الجديدة التي انتقل إليها يعني هذا الميت. فيراجع الإنسان فينا حياته، ويدعو الله تعالى المغفرة لهذا الميت، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وخاصة في هذا الوقت. يعني أعتقد أن الإنسان ارتقت روحه واقترب من ربه، ويعني يخلص في الدعاء حتى يلقى الله تعالى على خير حال. هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين دال من مدينة طهطة بمحافظة سوهاج، يقول في رسالته: هل إذا منعني الله عز وجل خيرا طلبته منه أكون بذلك بعيدا عن رضا الله سبحانه وتعالى؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، إن حياة الإنسان تدور بين العطاء والمنع، والله سبحانه وتعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، فالإنسان قد يحب ويتمنى لنفسه الخير والعطاء في أمر ما وهو ليس فيه الخير له، وقد يكره الإنسان المنع والحرمان من شيء وهو الخير له. وإن منع الله عبده من بعض ما يريده ويحبه هو عطاء منه له، لأن الله تعالى منعه لطفا بعبده. وهناك شواهد كثيرة في آيات القرآن الكريم تبين حال الذين بسط الله تعالى لهم في الرزق ففسد حالهم وسعوا في الأرض فسادا، كقصة صاحب الجنتين المذكورة في سورة الكهف. والمسلم لابد أن يفهم الحكمة الإلهية من العطاء ويفهم الحكمة الإلهية من المنع والحرمان. فضيلة الدكتور محسن، ما الأمور التي يجب على المسلم العمل بها على أرض الواقع في حال العطاء وفي حال المنع أيضا؟ مهما كانت هموم الإنسان ومشاكله وأحزانه وأمراضه، ومهما كانت العقبات التي تقف في طريقه، مهما كانت التحديات التي تواجهه، فهناك عدة أمور يجب على المسلم العمل بها على أرض الواقع في حال العطاء والمنع. منها الرضا بما قسم الله تعالى له، فلن يبلغ العبد مقام الرضا حتى يفرح بالنقمة كما يفرح بالنعمة. جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثانيا، أن يعلم المرء أنه مهما حدث له في أمور الدنيا فهو أفضل من غيره. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. أي إذا رأى المسلم من يفوقه مالا أو جسما أو صورة أو غير ذلك مما يتعلق بزينة الحياة الدنيا وتأثر بذلك نفسيا، فليوجه بصره إلى نعم الله التي هو فيها ويشكر الله عليها، وليعلم أن حاله أفضل من حال غيره. وأن يعلم المرء أن الله يعطيه ليختبره ويسلب منه ليختبره. وعلى المسلم أن ينجح في الاختبار بالشكر عند العطاء وبالصبر عند البلاء حتى يكون مؤمنا حقا. جاء في صحيح مسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كذلك إذا أغلقت على الإنسان الأبواب وضاقت به السبل وبلغت به الشدة منتهاها، فليلجأ إلى ربه ومولاه بأن يكثر من الدعاء والحمد والثناء على الله تعالى في جميع أحواله ليفتح له أبواب رحمته. ولنعلم أن العطاء والمنع الدنيوي لا يبنى عليه معيار محبة الله عبده أو بغضه له، وإنما يعرف ذلك الحب والبغض بالعطاء الديني ومنعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.